ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إن عدة السور عند الله اثنا عشرة شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أن الله مع إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا